يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنعيش سويا مع فصول هذه المقدمة المباركة، المقدمة من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة التي جمع فيها صاحبها بين الفقهين، بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر. والفقه الأكبر أي العقيدة والتوحيد، حتى وهذا حقيقة هذا الصنيع هو نادر بين عند العلماء، نادر في عمل العلماء، وهذا عمل جيد، عمل حسن، أن يجمع العالم في مؤلفه وفي كتابه وفي مصنفه بين الفقهين، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، حتى يكون الطالب وهو يتعلم الفقه يكون على علم بالفقه الأكبر بعقيدته التي هي رأس ماله. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. المؤلف رحمه الله تعالى كما أشرنا إلى ذلك في الحصة الماضية، أن الرجل قارئا لكتاب الله عز وجل ومتأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك نجد أغلب استدلالاته في هذه المقدمة من كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا استدل بآية الكرسي، استدل بهذه الجمل الأربعة والتي أخذها من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما مر معنا في الحصة الماضية من حديث أبي بن كعب، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري بيده فقال: فليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الغزير. وهذه الآية قلنا هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، حتى ذكر العلماء أن هذه الآية ذكر فيها اسم الله عز وجل ما بين ظاهر ومضمر 17 مرة، ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى 17 مرة بين الظاهر والمضمر. الله ظاهر، الله لا إله إلا هو ضمير، الحي القيوم، لا تأخذه هو ضمير، لا تأخذه سنة ولا نوم، له هو سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده هو إلا بإذنه، هو يعلم ما بين أيديهم، يعلم هو لا غيره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه ضمير هو إلا بما شاء هو سبحانه، وسع هو كرسيه هو السماوات والأرض، ولا يؤوده هو سبحانه وتعالى حفظهما، وهو العلي، وهو العلي العظيم. فقد تكرر اسم الله عز وجل في هذه الآية العظيمة التي هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ما بين ظاهر ومضمر 17 مرة. هذه الآية التي صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة، أي الحائل الذي يحول دونه هو الجنة، أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. هذه الآية العظيمة التي أيضا كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان وهو أعداء البشرية جمعاء ينصح بقراءتها. ففي حديث أبي هريرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحراسة مال الصدقة ومال الزكاة، جاء إبليس، جاء في صورة رجل فقير، فأمسك به أبو هريرة في الليلة الأولى فادعى أنه فقير وأن له عيال، فأطلق سراحه، ثم في الليلة الثانية كذلك، وفي الليلة الثالثة عاد لسرقته من مال الصدقة. فلما أراد أبو هريرة أن يذهب به أمسك به أراد أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرى فيه أمره عليه الصلاة والسلام، قال هذا الشيطان لأبي هريرة: أولا أدلك أو ألا أعلمك كلمات، أي أفضل من أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمك بدلها كلمات ينفعك الله بها. قال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، إذا أردت النوم، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأنا أتكلم بإيجاز، قال عليه الصلاة والسلام مصدقا لما قاله هذا المارد، قال: أما وقد صدقك وهو كذوب، أي ديدن إبليس هو الكذب، الخداع والمراوغة، لكن في هذا القول صدقك فيه. كان صادقا في هذا. فآية الكرسي أمرها عظيم جدا. فلذلك الإمام أبو زيد بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه ذكر لنا هنا ما يدل ذكرنا ما من سورة أو من آية الكرسي ما يدل على عظيم ملك الله سبحانه وتعالى وما يدل على واسع سلطانه. فقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، قلنا ولا يحيطون الضمير هنا متعلق بخلق الله عز وجل الذين دل عليهم قوله قبل هذا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فالضمير في يحيطون عائد على من في السماوات ومن في الأرض أو ما في السماوات وما في الأرض من خلق الله عز وجل. فما يوجد كل ما يوجد من خلق الله عز وجل في السماوات أو في الأرض لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء أن يطلعهم الله عليه. ثم قال بعد ذلك وقد أطلنا الكلام في هذا في الأسبوع الماضي، ثم قال بعد ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع هنا بمعنى شمل، أي أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، بمعنى أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض. ولو لم يكن أكبر من السماوات والأرض ما وسعهما، ما وسع السماوات والأرض لو لم يكن أكبر من السماوات والأرض. ودل على هذا أيضا ما جاء في الحديث الصحيح، والحديث أيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات. إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كأنك أخذت حلقة ثم ألقيت بها في فلات من الصحراء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الحلقة على كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، وإذا كانت السماوات والأرض أو السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات في صحراء، فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات أي كفضل الصحراء على هذه الحلقة. وهذا لا شك يدل على عظيم خلق الله عز وجل، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله أو لا يكلثه سبحانه وتعالى، لا يثقله ولا يتعبه ولا يكرثه أن يحفظ السماوات وما فيهن والأراضين وما فيهن، وهو العلي العظيم. وهو سبحانه وتعالى العلي. والعلي على وزن فعيل، وهي صفة المشبهة. والصفة المشبهة تكون ملازمة للذات، أي هي وصف قائم بالموصوف لا ينفك عنه. والفرق بين الصفة المشبهة وبين الصفة الفعلية، أو إن شئتم اسم الفاعل، الفرق بينهما أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت وعلى الدوام، تدل على الثبوت وعلى الدوام، تكون هذه الصفة ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. وذلك مثلا كصفة الحياة، كصفة القدرة والإرادة والقوة والحكمة والسمع والبصر، فهذه الصفات صفات مشبهة، أي لازمة بذاته لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، قائمة بالموصوف، بخلاف الصفات الفعلية، بخلاف اسم الفاعل، فإنها حادثة وطارئة ويمكن أن تزول. وذلكم كصفة المحبة والمجيء والبغض والرضا، فهذه صفات صفات حادثة طارئة، ممكن أن يحب الله عز وجل وممكن أن لا يحب. من توفرت فيه مقتضيات محبته أحبه، ومن لم تتوفر فيه مقتضيات وشروط المحبة لا يحبه الله. فهذه كما تقول مثلا أخوك قارئ درسه، أخوك قارئ، وقارئ هنا اسم فاعل، أخوك قارئ درسه، فهل تفهم معي أن هذا الأخ يبقى على الدوام وهو يقرأ هذا الدرس؟ ها؟ لا، إنما هذه الحالة طارئة وقد تزول. فالعلي هنا صفة مشبهة قائمة، صفة قائمة بذات الله عز وجل ملازمة له سبحانه وتعالى، وهي تفيد العلو، كمال العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر بأن الله سبحانه وتعالى له كل صفات الجمال والكلام، وله من هذه الصفات أعلاها وأكملها، فهذا هو علو القدر، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو الذات سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. والعظيم يفيد، يدل على العظمة وعلى القوة، والعظيم أيضا هو صفة مشبهة، يفيد أو يدل على العظمة وعلى القوة وعلى الكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة، وهو العلي العظيم. نعم، العالم الخبير المدبر القدير. العالم الخبير المدبر القدير، العالم. هنا وقفت على بعض النسخ بدل العالم فيها لفظ العليم، بدل العالم فيها العليم، والتعبير بالعليم أولى من التعبير بالعالم، وذلكم لأمور، منها أن هذا اللفظ أي العليم هو اللفظ الدوار في القرآن والأكثر استعمالا والأكثر شيوعا في القرآن الكريم، فهذا الذي يكثر استعماله في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخبر على أن يخبر عن مطلق أن يخبرنا عن مطلق علمه، عن علمه المطلق الذي وسع السماوات والأرض، فإنه يستعمل لفظ العليم ولا يستعمل اسم الفاعل العالم. لفظ العالم يأتي في القرآن عندما يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمور غيبه، عن علمه بالغيب، كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، وكما في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا. أما ما عدا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحدثنا عن علمه الذي وسع السماوات والأرض فإنه يأتي بلفظ العليم للعالم، والله بكل شيء عليم. نعم. العالم الخبير. العالم الخبير، الخبير أي العالم ببواطن الأمور، العالم ببواطن الأمور، فيكون في كلام المؤلف هنا فيكون العلم ببواطن الأمور منصوصا عليه مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. العالم الخبير، الخبير هنا وصف أخص بعد وصف أعم، والمعنى العالم أي العالم بظواهر الأمور، والخبير أي العالم ببواطن الأمور، فجاء التنصيص على العلم بظواهر يعني ببواطن الأمور مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، حتى لا يظن بأن علم الله سبحانه وتعالى خاص بالظواهر، فقال العالم أو العليم الخبير. نعم. المدبر القدير. سبحانه المدبر القدير، والقدير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم يدل على أنه ما من شيء في هذه الأكوان وفي هذا الوجود إلا وهو بقدرة الله القادر الحكيم سبحانه. وقدرة الله سبحانه وتعالى لها طلاقة، طلاقة القدرة الإلهية، قدرة الله لا حدود لها، وقدرة الله لا تحتاج إلى أسباب وإلى مسببات، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يحتاج إلى أسباب ولا إلى مسببات، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، طلاقة القدرة الإلهية. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى نماذج من هذه القدرة المطلقة فينا، في أنفسنا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فخلق آدم عليه الصلاة والسلام بلا أب ولا أم، وخلق حواء بأب بلا بأب دون أم، وخلق عيسى ابن مريم من أم دون أب، وخلقنا نحن جميعا بأبوين بأب من أب وأم. وهذا كله يدلنا على ماذا؟ على طلاقة القدرة الإلهية. فنحن إذا أردنا أن نفعل شيئا نحتاج إلى أسباب وإلى مسببات وإلى وسائط وإلى أمور كثيرة، وقد نوفق وقد لا نوفق، لكن الله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة الإلهية، يقول للشيء كن فيكون وفق مراده وفق إرادته سبحانه وتعالى. القدير المدبر. المدبر ليس من أسماء الله الحسنى، المدبر على خلاف القدير ليس من أسماء الله الحسنى، إنما هو إخبار عن صفة فعلية لله عز وجل، إخبار عن صفة فعلية لله عز وجل، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في قوله تعالى في سورة يونس وغيرها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. يدبر الأمر، هذا فعل الله عز وجل. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، إن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، أو ما يعبر عنه أيضا عند بعضهم بأن كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما، كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا ويتضمن صفة من صفات الله عز وجل تندرج تحته صفة. فإذا قلت من أسمائه القادر فإن هذا الاسم يتضمن صفة ماذا؟ القدرة. الحكيم يتضمن صفة الحكمة، وهكذا العزيز يتضمن صفة العزة، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما، وليس كل صفة تتضمن اسما. نعم. السميع البصير العلي الكبير. السميع البصير، وهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يأتي القرآن قارنا بينهما، كثيرا ما يأتي القرآن قارنا بين هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير. ولذلك لما خاف موسى عليه الصلاة والسلام من ملاقاة فرعون قال الله سبحانه وتعالى له ولأخيه هارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك كما جاء في قول الله تعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية من سورة المجادلة جاءت بفعل الماضي قد سمع، وجاءت بفعل المضارع والله يسمع تحاوركما، وجاءت بالاسم إن الله سميع بصير. فالله سبحانه وتعالى شمل سمعه كل المسموعات سبحانه وتعالى. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات، إذ أنا في الحجرة، تقول رضي الله عنها: إذ أنا في الحجرة يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. سمع هذه المرأة المشتكية خولة بنت ثعلبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه أمر زوجها أوس بن الصامت، وتقول يا رسول الله إلى الله أشكو أوس بن الصامت، إلى الله أشكو أوس بن الصامت، إلى الله أشكو أوس بن الصامت، أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ظاهر مني، أكل شبابي واستمتع بي حين حال الشباب ونثرت له بطني، أي وضعت له وولدت له أولاده حتى بلغت إلى سن اليأس، فلما كبرت سني ظاهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها هذه المرأة وهي تشكو أمر زوجها لله عز وجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الحجرة أمامها بجانبها يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله سبحانه وتعالى وسع سمعه كل الأصوات سبحانه وتعالى، كما أنه يرى كل ما يدور في أمر خلقه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأراضين، مطلع على كل دقائق الأمور. وهو السميع البصير، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى منات عروقه في نحره والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع خرير الدم في أوصاله متنقلا من مفصل إلى مفصل، ويرى ويسمع ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي. سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا كان يرى ويعلم ويسمع ما يجري في جسد هذا المخلوق الصغير الحقير الذي قد لا يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نيات عروقه حبال العروق الموجودة في عنق هذا البعوض، ويرى نيات عروقه في نحره والمخ في تلك العظام النحلي، أين العظام وأين الجمجمة حتى نتكلم عن المخ، ويرى ويسمع خرير الدم في أوصاله، ويرى تلك الدماء بل ويسمع خريرها صوت المياه التي تجري، ويرى ويسمع خرير الدم في أوصاله متنقلا من مفصل إلى مفصل، ويرى ويسمع ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إن الله سميع بصير، الله سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. نعم. العلي الكبير، العلي الكبير، العلي أيضا كما قلنا اسم من أسماء الله عز وجل، وهي صفة مشبهة، العلي، ومن هذه أو من هذا الاسم يوصف الله عز وجل بالعلو، فأنتم في سجودكم دائما في الصلاة تثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، فتقولون ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي تنزه الله سبحانه وتعالى، تنزه الله سبحانه وتعالى عن وضعك أنت. فإن السجود هو غاية في الانكسار، وغاية في التذلل، وغاية في الخضوع، فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عما أنت فيه، على الوضع الذي أنت فيه من السجود، من الخضوع، من الانكسار. فأنت تنكسر بين يدي الله عز وجل وتخضع له، لكن تنزه الله سبحانه وتعالى، تقول سبحان، أنزه الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهو العلي إيش؟ الكبير. وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. لأن يوجد من الناس من يقول أنا أثبت الاسم ولكن لا أثبت الصفة، لا أثبت ما تقولون من أن الاسم يتضمن الصفة. وإثبات الاسم دون إثبات الصفة يحيل ألفاظ القرآن العظيم إلى ألفاظ جامدة، إلى ألفاظ جامدة لا معنى لها، لا معنى لها. ولو أخذنا مثلا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فجمهور أهل العلم على أن المقصود بالإحصاء ليس العد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود من أحصاها دخل الجنة، المقصود به المعرفة والتدبر والعمل. أن تترجم معاني هذه الأسماء إلى واقع على الأرض، أن تتدبر هذه الأسماء وما تضمنته من صفات الكمال والجلال، فعندئذ من أحصاها دخل الجنة. فهذا الذي عليها أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح من كلامه، ليس مجرد العد. فإذا جردنا الأسماء من معانيها فكيف نتدبرها؟ كيف نعرفها؟ كيف نعمل بها؟ فلا بد أن نتدبر أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعمل بمعانيها على الأرض. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أريد هنا أن أقف معكم وقفة يسيرة. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، لو قلنا مثلا وأنه فوق عرشه ثم وقفنا ثم بدأنا الكلام وابتدأنا الكلام بقولنا المجيد بذاته، لأن السياق هنا شنو قال؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد، المجيد هنا نعت للعرش. ولكن لو أردنا نحن أن نتوقف كما قلت لكم عند المجيد، وأنه فوق عرشه، فوق عرشه وقفنا، ثم أردنا أن نبتدئ الكلام فنقول المجيد بذاته، هل مثل هذا الكلام أو مثل هذه الجملة تتحملها اللغة العربية؟ نعم تتحملها اللغة العربية، تتحملها اللغة العربية. فنقول مثلا فوق عرشه، ثم نقول نبتدئ كيف يقول المجيد بذاته، فيكون المجيد هنا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو المجيد بذاته، هو المجيد بذاته. إذن من حيث اللغة العربية تتحمل هذه الجملة. لكن لا نوافق عليها. والذي يجعلنا لا نوافق على هذا الوجه اللغوي وإن كان صحيحا وتتحمله اللغة، الذي يجعلنا لا نوافق عليه أن هناك طوائف أتت بهذا الوجه لتفر وحتى لا تثبت الذات، حتى لا تثبت العلو بالذات المجيد، فقال المجيد بذاته. وللأسف الشديد بعض شراح هذه المقدمة، ومن الأمور ومن الأسباب التي جعلتني يعني أجنح إلى شرح هذه المقدمة، مسلك بعض الأساتذة للأسف الشديد في بعض المعاهد، لأنه بلغنا أن بعض الأساتذة في بعض المعاهد يقفزون على هذه المقدمة من الرسالة، يعني تكون هذه الرسالة مقررة عندهم في المعاهد وفي المدارس فيقفزون على المقدمة فيذهبون رأسا إلى الأبواب الفقهية. فالشيخ ابن أبي زيد القيرواني هو شيخهم في الفقه وليس بشيخهم في العقيدة، فلذلك يفرون ويقفزون على هذه الرسالة، على هذه المقدمة، وهذا ليس بصنيع أهل العلم أبدا، ليس بصنيع أهل العلم القفز على أبواب المؤلف أو أبواب المؤلف أو الكتاب أو المصنف، إنما لا بد فيه من تفصيل أهل العلم سواء وافقت عليه أم لم توافق، أنت عليك أن تفصل بتفصيل أهل العلم ثم تنصرف. فيوجد من بعض شراح هذه المقدمة كأمثال الشيخ زروق رحمه الله تعالى، وهو من الذين فسروا هذه المقدمة، جنح إلى هذا الوجه اللغوي حتى لا يثبت لله عز وجل علو الذات، حتى لا يثبت لله عز وجل علو الذات. ولذلك أطال النفس رحمه الله تعالى فقال، وهو مثلا يعني يرد وينتقد الإمام بن أبي زيد القيرواني ومن نحى نحوه، فقال: أنتم تزعمون أنكم تتأيدون بمنهج السلف، تتأيدون بمنهج الصحابة وبمنهج التابعين وتابع التابعين، فدلونا في كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين أين تجدون مثل هذه اللفظة أو مثل هذا اللفظ بذاته، أين تجدونه في كلام الصحابة وفي كلام التابعين وفي كلام تابع التابعين، لماذا أثبته هنا يا ابن أبي زيد القيرواني وأنت تزعم أنك تتأيد بمنهج السلف؟ والحقيقة أيها الإخوة والأخوات، من حيث الأمانة العلمية ومن حيث التأصيل العلمي لا نجد مثل هذه الكلمة عند السلف بذاته، فوق عرشه بذاته لا نجدها عند السلف. لكن صنيع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هنا بذكره للذات بذاته ذكر الذات من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، فإنه لما وجد من ينفي الاستواء على العرش بالذات فأراد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أن يشاكله بهذه العبارة، فقال: أنتم تقولون بأن الله ليس مستوى على العرش بذاته، فأنا أشاكلكم بهذه العبارة فأقول لكم هو المستوى على عرشه بذاته، هو فوق عرشه المجيد بذاته. فهذا من باب المشاكلة، وإلا في الأصل يعني لم تكن موجودة. وهذا يعني كما وقع تماما في مسألة خلق القرآن الكريم، في فتنة القول بخلق القرآن، لما وجد المبتدعة الذين قالوا بأن كلام الله بأن القرآن مخلوق. من قال بقولهم نصروه وعظموه وقربوه ورفعوه، ومن خالفهم استعدوا عليه وسجنوه ولربما قتلوه. فعندما وجدت هذه الفتنة ووجد من المبتدع من يقول بأن القرآن مخلوق، وتكلم من تكلم من العلماء ليرد هذا الباطل، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا وغيره، أرادوا أن يشاكلوا هؤلاء المبتدعة، فقالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فنحن مثلا لو أتينا بالقرآن من أوله إلى آخره، ولو أتينا بدواوين السنة كلها، ما وجدنا هذه الجملة القرآن ليس بمخلوق أو ليس مخلوقا، لم تكن هذه الكلمة موجودة وهذه الجملة موجودة. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه أرادوا أن يشاكلوا المبتدعة بهذه الجملة، أي أنكم تدعون أن كلام الله مخلوق، نحن نشاكلكم بهذه الجملة فنقول لكم إن كلام الله ليس مخلوقا، إنما هو كلامه، منه بدأ وإليه يعود. ومن ها هنا كان هذا اللفظ الذي جاء به ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي انتقده عليه كثير، يعني من الذين ينفون استواء الله عز وجل كما سيأتي معنا. نعم. وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى، هذا كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهنا الله سبحانه وتعالى مع كل خلقه، وهو معكم أينما كنتم. والمعية معيتان عند أهل العلم، المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي مع كل خلقه، كما دلت كدل على ذلك هذه الآية، دلت على ذلك هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. معكم بماذا؟ بعلمه، بعلمه، لأنه لا ينبغي ولا يجوز ويستحيل على الله عز وجل أن يكون مع خلقه في كل مكان، وإلا لقلنا يكون معهم في الأماكن التي لا تليق بالله عز وجل، في الخلاء وغير ذلك من الأمور المستقدرة. وهو معكم أي بعلمه، يحيط بكل خلقه علما وسمعا وقدرة وبصرا، وهو معكم أينما كنتم. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه كلهم، وهذه معية عامة لكل الخلق. وهناك معية خاصة، هناك معية خاصة كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا، فكل متق فالله عز وجل معه بالتأييد ومعه بالنصر، وكل محسن فالله عز وجل معه. لكن هناك معية أخص من هذا الخصوص، أخص من هذا الخصوص، كما في قوله تعالى لموسى لما قال لما ذهب موسى هو أخوه إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. وكما نص القرآن على معية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما في الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية خاصة، خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل إن شاء الله أتوقف عند هذا الحد. الله تبارك وتعالى أعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.